قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب قيام الليل. قال رحمه الله تعالى: باب قيام الليل، يعني كيفية الصلاة في الليل وفضله ما ورد من النصوص، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو الأسوة. وهل كان قيام الليل واجبا فرضا ثم خفف ونسخ ذلك فصار مستحب؟ أما استحبابه هذا لا شك فيه، إنه باق إلى قيام الساعة، وقد جاءت النصوص بالحث عليه في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا في وصف الذين يتسابقون إلى الخيرات: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال في الآية الأخرى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يعني أنهم يصلون أكثر ليلهم، فإذا جاء السحر جلسوا للاستغفار يستغفرون ربهم، لأنهم يرون أنهم قد قصروا، فهم محسنون ويرون أنهم مقصرون. هكذا وصف عباد الله الذين يمدحهم ويثني عليهم ويخبر أنه جل وعلا أعد لهم ما لا عين رأته ولا أذن سمعت. لهذا جاء أن قيام الليل دأب الصالحين، وهو في الحقيقة نور في الوجه وسعة في الرزق وصلة بالرب جل وعلا. لهذا هذا أمر ظاهر، من كان يقوم الليل ظهر على وجهه النور والبهاء، لأن هذه أثار الطاعة، أثار طاعة الله جل وعلا. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا الشيطان يضرب الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد. الشيطان قد يكون اسم جنس، لأن الشياطين كثر، كل إنسان عنده شيطان، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منا معه قرين من الشياطين من الجن وقرين من الملائكة. ولهذا لما فالشيطان يعد بالشر ويزينه، والملك يأمر بالخير ويعد به. وهذا الشيء الذي يجده الإنسان من نفسه، الوعد بالخير تحسينه والأمر به، يكون من قرينه من الملائكة. كذلك بالعكس يكون من قرينه من الجن. ولما قال هذا القول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه قال: كل واحد منكم معه قرين، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. معنى قول فأعانني عليه فأسلم، اختلف العلماء فيه على قولين: أحدهما أن الشيطان أسلم فصار ما يأمر إلا بالخير، ثاني أن الله أعانه على مقاومته فيسلم من شره وأمره، وهذا الذي صححه المحققون من العلماء، هذا المعنى، إن الشيطان لا يسلم، فإذا أسلم ما يكون شيطانا، يكون مؤمنا، ولا يكون مما يأمر بالشر، ولا يكون مقابلا للملك القرين الذي يأمر بالخير. فقوله هنا يضرب 3 عقد، يضرب على قافية أحدكم ثلاثة عقد، يضرب يعقد على كل، يضرب على قافية أحدكم ثلاثة عقد، يقول عليك في كل عقدة ليل طويل فارقد. المقصود به هل هذا قول حقيقة وما هي العقد؟ صواب أن هذا مثل عقد النفاثات التي تعقد في السحر، الساحرات التي قال الله جل وعلا وصفهن من شر النفاثات في العقد، تنفث ثم تعقد عقدة حتى ينعقد مرادها الذي يكون بواسطة النفوس الشريرة وبواسطة الشياطين. والأول السحر أصله من الشيطان، والعقد التي يعقدها الشيطان هي تثبيطه الإنسان أن يقوم للخير، أن يدعو ربه، لأنه حريص في ضلال بني آدم وفي أن يجعلهم معه في النار. صاب أن الشيطان هنا اسم جنس عن الشياطين، كل إنسان عنده شيطان يقول له ذلك ويثبطه عن الخير، ولكن هذا الخطاب يكون موجها إلى النفس، يخاطب نفسه، ينظر ماذا تريد النفس وماذا تميل إليه فيخاطبها بهذا القول. فإن الشيطان يضع خرطومه على قلب الإنسان ويشمه وينظر ماذا يميل إليه فيزين ذلك له ويحسنه، يخاطب نفسه الأمارة. ولهذا جاء وصفه بأنه يخنس، الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ذلك أن الإنسان إذا لجأ إلى الله واستعاذ به فإنه يخنس من ذلك ويتأخر ويكفى شره، وليس هناك طريق للتخلص منه إلا باللجوء إلى الله جل وعلا والاستعاذة من شره. لهذا يقول جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني أن الوساوس قد تكون أيضا من الإنس، إن الشياطين اسمان، شياطين إنس وشياطين جن، أما شياطين الإنس فباستطاعتك أن تتخلص منهم لأنهم يقابلونك وتقابلهم، يكلمونك وتكلمهم، الاستطاعة أن تتخلص بالوسائل التي أمرك الله جل وعلا بها وهي أمور حسية، كما قال جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني أنه إذا كان يعاديك ويوسوس لك ويقصد بك الشر من الطرق التي تخلصك منه أن تقدم له الخير وتدافعه، تجعل بدل سيئته حسنة، فإذا فعلت ذلك فإنه بإذن الله ينقلب صديقا حميما لك. أما الشيطان لا يمكن ذلك، لا يمكن في حقه في مقابلته هذا، وإنما يستعاذ بالله جل وعلا من شره ومن وسوسته. فهو في هذا يأتي الإنسان إذا نام فيزين له النوم ويخاطبه بأن الليل طويل، وربما يعني خاطبه بأن القيام وترك الفراش الأثير أن هذا ليس هو الرأي، ارقد وستتدارك ذلك، وهكذا يثبطه حتى ينتهي الليل. فإذا انتهى الليل ولم يصلي أصبح نفسه خبيثة كسلان لأن الشيطان قد استولى عليه، ومن استولى عليه الشيطان فإنه يكون قد اكتسب من خلقه ومن أوامره ما يظهر على جوارحه وعلى تصرفاته. أما إذا عصاه فذكر الله وقام استيقظ فإنها تنحل عقدة من عقده، يعني مما يعده لتثبيطه وصده عن الخير، يصبح قد انزاح أمامه عقبة من عقبات، فإن قام وتوضأ انحلت العقدة الأخرى، ثم إذا صلى انحلت العقد كلها، انحلت العقدة الثالثة وبذلك تنحل عقده كله فيبطل كيده، ثم يصبح الإنسان خفيفا نشيطا طيب النفس، قد أطاع الله واكتسب الخيرات وعصى الشيطان. هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ظهر هذا واضحا على الإنسان إذا فعل ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. هذا فيه الحث على قيام الليل، وهو من كلام عائشة رضي الله عنها توصي بألا يترك قيام الليل، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يترك قيام الليل. وقد اختلف العلماء في حقه صلوات الله وسلامه عليه، منهم من قال إنه واجب في حقه، ولكن صواب أنه يفعله نافلة، كما قال الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني ليس فريضة إنما هو تطوع. ولهذا كان يحض على ذلك ويرغب فيه من غير إيجاب له، بل لما كان في رمضان وكان أيضا يحث أصحابه على قيامه وعلى طلب الخير فيه، لأن الحسنات فيه تتضاعف، لما قاموا معه قاموا ليلة خلفه يصلون وهو يصلي في بيته وهم يصلون بصلاته، لأنه كان يجهر بالقراءة، وفي الليلة الأخرى كثروا، وفي الليلة الثالثة امتلأ المسجد ثم لم يخرج عليه، جعلوا يقولون الصلاة الصلاة ولكنه لم يخرج. ثم بعد ذلك أخبر أنه ما خفي عليه أمرهم، وقال خشيت أن يكتب عليكم ثم تعجزوا، لأنه صلوات الله وسلامه عليه شفيق على أمته، فهو يراقبهم فيما فيه الخير بدون إيجاب. وهذا كثير من سيرته ومن سنته صلوات الله وسلامه عليه، كان إذا أمر بأمر يحب منهم أن يسكتوا وأن يأخذوه على ظاهره بدون استفصال سؤال عن الوجوب أو عدمه لئلا يفرض. ولهذا لما قال رجل حينما قال إن الله كتب عليكم الحج وحجوا، قام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسفت، ثم أعاد مرة أخرى أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت. فلما كانت الثالثة قال لا، لو قلت نعم لوجبت، لو وجبت لما استطعتم، تركوني ما تركتكم، يعني أنكم خذوا ظاهر القول واسكتوا عما يحتمل في ذلك. فهذا من المقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يقوم الليل نافلة وتطوعا، وما كان يدعو وكان يرغب فيه. ولهذا لما رأى عبد الله بن عمر الرؤيا وقصها عليه قال نعم الرجل الصالح لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل. لما سمع ذلك عبد الله بن عمر أصبح لا يترك قيام الليل أبدا. ثم أخبرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل، وأنه إذا غلبه مرض أو شغل عن قيام الليل أنه يقوم بدل ذلك من النهار. وهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي له أن يكون له ورد معين من الصلاة والقراءة يحافظ عليه، فإذا فاته هذا الورد فإنه ينبغي له قضاؤه وأن يحمل نفسه على ذلك ويحافظ عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحب الأعمال إلى الله أدومه، الشيء الذي يداوم عليه الإنسان وإن قل، بخلاف الذي مثلا يجهد نفسه ثم يفتر ثم يترك العمل ويكسل. أما الذي يداوم على الشيء فإنه يكون كثيرا، الشيء الذي يداوم عليه يكون كثيرا خلاف الشيء الذي يفعل مرة ثم يترك. ففي هذا استحباب قضاء الفوائد من النوافل التي يكون الإنسان له عادة أن يصليه، إذا فاتت إما لشغل شغل أو لمرض أو لسفر أو ما أشبه ذلك، مع أن المسافر يسن له أن يتطوع على كل حال ولو على مركوبه، سواء في الطائرة أو في السيارة، ولو كان هو يقود السيارة يجوز له أن يصلي النوافل على حسب حاله، يخفض في ركوعه وسجوده وهو ينظر أمامه. أما إذا كان بالطائرة فهو مستريح على كرسي، فهو كذلك يسن له أن يصلي الصلوات النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، كان يصلي على راحلته أينما اتجهت به في السفر، سواء متجهة لجهة القبلة أو لغير جهة القبلة. فإن أمكن أنه إذا ابتدأ صلاته يتجه إلى القبلة ويحرم متجها للقبلة ثم يتجه إلى جهته التي يسير إليها، وإلا لا لوم عليه، صلى إلى أي جهة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا كله محافظة على الأحزاب والأوراد التي يفعلها المؤمن، يحافظ عليه. أما إذا مرض فإنه يكتب له ما كان يصليه وهو صحيح، ومع ذلك يحسن ويستحب أن يقضي هذا حتى يكون له أجره مرتين كما جاء في الأثر. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا كما هو ظاهر المقصود به صلاة الليل نافلة تطوع تهجد. وهذا الخبر رحم الله رجلا، رحم الله امرأة، إما أن يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الرجل الذي يصنع هذا الصنيع بالرحمة، أو المرأة كذلك. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم حري بأن يستجاب، فمن فعل ذلك فإنه حري أن تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون مرحوما. وإما أن يكون خبر وهو أبلغ من الدعاء، فإذا كان خبر فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بوقوع الرحمة من الله جل وعلا لمن فعل هذا الفعل، رحم الله رجلا قام فصلى من الليل ثم أيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ونضح الماء حتى تنشط وتستيقظ ويذهب النوم. وهذا في الحقيقة من التعاون على البر والتقوى، ولا يجوز للإنسان إذا فعل هذا بأخيها بزوجته أو بأخيه أو بغير ذلك أن يغضب عليه وأن يكون ذلك طريقا للمقاطعة ورب لا المهاترات، بل عليه أن يتذكر أنه حريص على نفعه، وأن هذا في الحقيقة إعانة له على الخير، لأنه يصلي لظلمة القبور، يصلي صلاة يجزى بها درجات يوم القيامة، فهو يعمل لنفسه. وكذلك الزوجة ينبغي أن تحتسب هي وزوجها، فيتعاونون على البر والتقوى، فيفعل النشيط منهما هذا الفعل بالآخر، يوقظه فإن استيقظ وإلا نضح في وجهه الماء ونشطه وأعانه على نفسه وذهاب النوم عنه، ويتحرى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا في الحقيقة بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم ينبغي له أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يحاول أن يفعل أخوه ما يفعله هو من الخير، وأن يحرص على ذلك. وهذا في صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة فهي آكد وأعظم. صلاة الفريضة يجب أن يحرص عليها أكثر من ذلك، ويجب أن يبالغ الإنسان في من تحت يده من زوجة أو ولد أو أخ أو غير ذلك، يحرص عليه غاية الحرص في أن يؤدي الفرض في وقته المحدد، وإذا كان من الرجال في الجماعة في المساجد فإن هذا هو الواجب. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يترحم على من فعل ذلك في صلاة النافلة، فصلاة الفريضة واجبة، وفعل ذلك واجب على الإنسان أن يفعله. قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن مسعر عن علي بن الأقمر حا وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. ولم يرفعه ابن كثير ولا ذكر أبا هريرة، جعله كلام أبي سعيد. قال أبو داود رواه ابن مهدي عن سفيان قال وأراه ذكر أبا هريرة. قال أبو داود وحديث سفيان موقوف. هذا إذا أيقظ الإنسان أهله وصلى ركعتين يقول كتب من الذاكرين الذاكرات، يعني الذاكرين الله كثيرا الذين ذكروا في القرآن وأثنى الله جل وعلا عليهم ووعدهم بالخيرات، وهذا فضل عظيم. وإن كان ركعتين صليا ركعتين فإنهما لا يكونان من الغافلين، بل يكونان من الذاكرين الله جل وعلا، يعني أنهما يدخلان في الوعد الكريم الذي وعده الله جل وعلا الذاكرين له. نعم. قال باب النعاس في الصلاة، يعني وش حكم النعاس إذا نعس الإنسان في الصلاة؟ والنعاس هو مقدمات النوم، وسيأتي أنه إذا نعس الإنسان في الصلاة ينبغي له أن يرقد، والمقصود بالصلاة هنا صلاة النافلة. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. يعني إن المطلوب أن يكون الإنسان حاضر القلب عارفا ماذا يقول في قراءته وفي استغفاره وذكره، والنوم قد يغلب على الإنسان فيسبق لسانه إلى شيء لا يريده، يريد أن يستغفر فيسب نفسه، يريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه، وهذا قد يوافق بابا مفتوحا إجابة فيستجاب له، كما جاء في الحديث الآخر: لا تدعون على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أهليكم ألا توافقوا وقت إجابة فيستجاب لكم. هذا مثله. فلهذا أرشد صلى الله عليه وسلم إنسان إذا كان يصلي، والمقصود بالصلاة هنا صلاة النافلة، فجاءه النعاس ينبغي له أن يرقد حتى يذهب عنه النوم وينشط، فيقوم فيستحضر ماذا يقول، يستحضر خطاب الله جل وعلا الذي يتلوه ويتأمله ويتفقه فيه، وكذلك إذا ذكر الله يستحضر معاني الذكر، لأن حضور القلب هو لب الصلاة وهو المقصود. ثم إن هذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يصلي وهو نشيط وهو مقبل على العبادة، أما إذا كان عنده ضجر، عنده تعب، عنده نعاس، عنده مثلا مرض يشق عليه، أو عنده جوع أو ظمأ أو ما أشبه ذلك، ينبغي له أن يفعل ما يزيل هذه الأمور أولا، ثم بعد هذا يقبل على صلاته. ولهذا جاء النهي عن تقديم الصلاة على الطعام الذي يشتهيه الإنسان، بل ينبغي له أن يأكل من الطعام ما يسد تشوف نفسه إليه ثم يقبل على صلاته، وهذا منه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. استعجم القرآن يعني أنه أصبح من النعاس ما يستحضر القرآن، ربما يسبق لسانه إلى شيء غير ما يتلوه، مثل هذا ما يجوز له أن يصلي، ينبغي له أن يرقد ويدع الصلاة، هذا مثل ما مضى، فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالرقاد بالرقود عندما يغلب على الإنسان النعاس، يرقد ولا بأس أن يدع الصلاة حتى ينشط، وقد كان حريصا على أداء الصلاة فيتحصل على الأجر وإن كان راقدا، لأن هذا غلبه وليس ذلك باختياره، فيكون له أجر المصلي على حسب نيته. نعم. قال: حدثنا زياد بن أيوب وهارون بن عباد الأزدي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقيل: يا رسول الله، هذه حمنة بنت جحش تصلي فإذا أعيت تعلقت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتصلي ما أطاقت، فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد: فقال: ما هذا؟ فقالوا: لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال: حلوه. فقال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليقعد. في هذا الحديث اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم الصلاة، وأن حتى النساء يأتينا للمسجد يصلين فيه، وفيه جواز ائتيان المرأة لأداء النافلة في المسجد إذا أمنت الفتنة، وفيه الحرص على فعل الصلاة وحمل النفس على ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاجتهاد الكثير في مثل هذا فوق ما يطاق. هذه حمنة بنت جحش أو أختها زينب بنت جحش، كانت ربطت حبلا بين الساريتين، إذا تعبت تتعلق بهذا الحبل وتقوم تصلي. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل وقال لتصلي نشاطها، فإذا أعيت فلتجلس. ومعنى قوله لتجلس يحتمل شيئين، إما أنه أراد أن تجلس وتصلي من جلوس جالسة، أو أراد أنها تدع الصلاة ولا تصلي إلا إذا كانت نشيطة، فإذا تعبت لتستريح. وكذلك فيه جواز الاعتماد على الشيء، أما الحبل فقد كره لذلك، وأما العصا فقد مضى في أبواب الصلاة جواز الاعتماد عليه لمن يحتاج ذلك بالإجماع، هذا مجمع عليه. وجمهور الفقهاء يرون الإنسان أن الإنسان إذا اعتمد على شيء وهو قائم في الصلاة، بحيث أنه لو أزيل هذا الشيء الذي يعتمد عليه لسقط، أن صلاته لا تصح، لأنه لا بد من القيام، ويتساهل في الفريضة في النافلة أكثر من غيرها، أكثر من الفريضة، لأنه جاء ما يدل على جواز صلاة النافلة من جلوس، وإن كان الإنسان يستطيع القيام، ولكن ما يكون له إلا نصف الأجر، كما جاء صريحا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب من نام عن حزبه. الحزب المقصود به الجزء من الشيء يفعل سواء صلاة أو قراءة أو ذكر، يسمى حزب، يكون له أذكار معينة يأتي بها في وقت معين يسمى حزب، أو صلاة معينة يأتي بها في وقت معين، يعني عدد منها يأتي به في وقت معين يسمى حزب، أو قراءة من القرآن يقرأ أشياء معينة جزء أو أكثر أو أقل، وسيأتي في فضل قراءة القرآن وكتاب القرآن أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحزبون القرآن، يعني المصحف، يحزبونه سبعة أحزاب، يقسمونه سبعة أحزاب، كل يعني أنهم يختمونه في كل سبع ليال، يجعلون أشياء محددة، يأخذون ثلاثا من السور، ويأخذون خمسا، ويأخذون سبعا وتسعا وإحدى عشر وثلاثة عشر وحزب المفصل. فلهذا استدل بهذا على أن المفصل يبدأ من سورة قاف، لأننا إذا أخذنا هذا العدد ينتهي بسورة الحجرات. المقصود أنهم كانوا يحافظون على ذلك، بل جاء هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في قصة الوفود أنه في بعض الوفود كان لما وفدوا كانوا خارج المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم في أوقات وقت معين يحدثهم ويعلمه، وفي ليلة من الليالي تأخر عنه، لما سألوه قال: إني شغلت عن حزبي فجلست حتى أكملته. فالحزب المقصود هنا هو هذا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك ابن مروان حا وحدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب المعنى عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد قال عن ابن وهب بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا فيه فضل الله جل وعلا، وكون الإنسان إذا نام عن الشيء الذي اعتاد صلاته أو قراءته أو كسل عنه أو شغل عنه أو نسيه، أنه إذا أتى به بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، بعد ارتفاع الشمس إلى صلاة الظهر، كأنه أتى به في وقته من الليل، يعني أنه يتحصل على الأجر الذي يتحصل عليه لو قامه في الليل. وبهذا قال جمهور العلماء، ومنهم من أطلق قال إذا أتى به في النهار يكون الأمر أوسع، ولو أتى به بعد الظهر مثلا يكون أوسع من ذلك. وفي هذا دليل على أن الفائت يقضى من النوافل، وقد جاء في القرآن ما يدل على هذا، وقوله جل وعلا لما ذكر حكمة في كونه جعل الليل والنهار خلفة قال لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يعني كون الليل والنهار يختلفان، يأتي هذا ثم يمضي ويأتي هذا، فمن كان له عمل بالنهار فنسيه عمله في الليل، وبالعكس من كان له عمل بالليل فنسيه أو شغل عنه يفعله بالنهار، وهذا من فضل الله جل وعلا. وفي هذا ما يدلنا على حرص المؤمن وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على سعادة المؤمنين، وأن مثلا يحافظوا على الطاعات، وأن تكون محافظتهم عليها محافظة تامة، بحيث أنها إذا فاتت تقضى. وليس معنى هذا أنها واجبة أو أن هذا متعين، ولكن حرصا على الخير، لأن حقيقة الحسنة بعشر أمثالها، فلا يزهد في الخير إلا من كان غافلا أو جاهلا أو صادا عن الله جل وعلا وعن وعده الكريم. نعم. قال باب من نوى القيام فنام، يعني نوى في نية، والنية هي القصد العازم، أن يقصد الشيء بعزم، أما مجرد خطرات فهذه ليست نية، ولكنه إذا عزم على الشيء يعني في المستقبل ثم حيل بينه وبين ذلك بدون اختياره فإن هذا يكتب له، يكتب كأنه فعله على حسب نيته، لأن الأعمال بالنيات. وقد جاء في الأثر نية المؤمن أبلغ من عمله، لأنه معنى ذلك أنه ينوي ما لا يستطيع فعله، ينوي من الخير الشيء الذي لا يستطيعه، لأنه يكون راغبا في الخير، هذه صفة المؤمن. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة، يعني أنه إذا غلبه النوم، يعني لم يستيقظ ولم يكسل، يعني استيقظ ثم كسل وترك الصلاة رغبة في النوم، لا، نام وغلبه نومه فلم يستيقظ، فإنه يكتب له أجر القائم، أجر صلاته التي كان يصليها، وكان نومه عليه صدقة، تصدق الله جل وعلا بها عليه، وفضل الله واسع، وإنما على الإنسان أن ينوي الخير ويحرص عليه، فإذا حيل بينه وبين فعله فإنه يكون قد تحصل على الأجر، كأنه فعل ذلك. نعم. قال: باب أي الليل أفضل، يعني أي الليل أفضل قيامه، هل أوله أو وسطه أو آخره، وسيأتي النص على هذا. نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث مثل ما يقول ابن عبد البر حديث متواتر مستفيض بأسانيد ثابتة مقطوع بصحتها، وقد جاء بطرق متعددة، فهو من المتواترات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد رد هذا الحديث من ضل ولم يحتمله عقله، لأن كثيرا من الناس جعلوا عقولهم ميزانا يزنون به ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وليس هذا شأن المؤمن. إنما شأن المؤمن أن يقول: سمعنا وأطعنا، وأن يقبل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما بلغ. والصحابة رضوان الله عليهم قبلوا هذا على ظاهره كما سمعوه، ولم يستفسروا عنه، ما قالوا كيف وأين ولا لما ولا غير ذلك، حتى حدث في هذه الأمة ما حدث من الانحراف، ودخل فيها من لا يريد الإسلام، وإنما دخل ليكيد الإسلام، فبدأت الانحرافات من الداخل. حقيقة أن هذا الحديث من أحاديث الصفات، وكثير من الناس يسميها، يقول أن هذا من الأحاديث المتشابهات التي ينبغي أن تؤول أو تمر بدون كلام فيها، والواقع أنه من الأحاديث الواضحات المحكمات الجليات التي لا لبس فيها، ولا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ربنا جل وعلا. أما هؤلاء فعن من أخذوا؟ عن فلان وفلان الذين قلدوهم دينهم وأصبحوا يرجعون إلى نحاتة أفكارهم وزبالة أذهانهم التي يجعلونها مقابل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحديث: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال أهل التأويل: معنى ينزل ربنا يعني ينزل أمره، أو تنزل رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته، وما أبطل هذا التأويل وأسخفه. الرحمة لماذا لا تنزل إلا ثلث الليل الآخر؟ وأمر الله لماذا ما ينزل إلا ثلث الليل الآخر؟ والملك لماذا ما ينزل إلا في ذلك الوقت؟ المعلوم قطعا أن رحمة الله دائم نازلة، دائما وأبدا نازلة على خلقه، وكذلك أمره وملائكته. ثم ما بال الرحمة تقول هذا القول؟ وهل الرحمة تقول: من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له؟ هل الرحمة تقول، أو الأمر يقول، أو الملك يقول؟ وفي رواية في الصحيح: لا أسأل عن عبادي غيري، ينزل الله فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يدعوني فأستجيب له، إلى آخر. ثم هؤلاء الذين يؤولون هذه التأويلات الباطلة عندهم أن الله ليس فوق، فمما تنزل الرحمة؟ من أين تنزل؟ هل تنزل من العدم؟ والأمر كذلك، أمره من أين ينزل؟ ولهذا لما قال أحد الجهمية لإسحاق بن راهوي أحد الأئمة الكبار، قال له: أنت تقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال له: أثبته فوق حتى أخبرك بالنزول. فقال: أثبته. قال: قال الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال أحد القواد الذين كان هذا الرجل معه: يا أبا فلان، هذا يوم القيامة. فقال له: الذي يجي يوم القيامة من الذي يمنعه أن يأتي اليوم؟ يعني أنه إذا جاء يأتي، إذا جاز أن يأتي يوم القيامة فهو يجوز أن ينزل اليوم. ثم إن هؤلاء الذين ينكرون مثل هذا النص، وهو كثير جدا، ويزعمون أن هذا من المتشابه، وأنه لا يقول به إلا على ظاهره إلا مجسم أو مشبه، يزعمون أنه متشابه، والحقيقة أن النصوص في هذا أكثر من النصوص في الحلال والحرام، في التحليل والتحريم. الذي يقطع قطعا بأنه حرام أو حلال على مقتضى النص الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا لماذا يتوقف فيه؟ ثم إن الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا ما يقوله هؤلاء الضلال، ما قال لنا حينما قال إن الله ينزل إلى سماء الدنيا: لا تعتقد ظاهر هذا النص، أو اعتقد أنه ينزل أمره، أو تنزل ملائكته، أو تنزل رحمته، أو ما أشبه ذلك من السخافات التي يقولها هؤلاء المحرفون. ثم إن القرآن يدل على هذا صراحة، يقول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ويقول جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. ويقول جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالنزول مثل الائتيان والمجيء، وهذا أمر يجب أن يؤمن به، وإن كان هذا الائتيان الذي ذكر في القرآن أنه يوم القيامة، وقد جاءت الأحاديث في تفصيله تفصيلا واضح. إذا كان يجي يوم القيامة فهو جل وعلا على وفق ما أخبر به رسوله ينزل إلى سماء الدنيا. ثم يجب أن يعلم أن نزول الله جل وعلا نزول يليق به، يليق بعظمته وبجلاله، وأنه إذا نزل إلى سماء الدنيا ليس معنى ذلك أن السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة تكون فوقه جل وعلا، كلا، بل هو ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه عال على خلقه، هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، والسماوات كلها على سعتها وعظمتها وكبرها ليست بالنسبة إلى الله جل وعلا إلا شيء ضئيل جدا جدا. وقد قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهؤلاء الذين ينكرون هذا النص، الحقيقة أنهم ما قدروا الله حق قدره ولا عظموه حق عظمته، ولم يعرفوه حق المعرفة، حيث تصوروا أن نزوله كنزوله. إذا كان أحدهم في السطح أو على دابة أو على شيء ما، أنه يتركه وينزل إلى أسفل، هذا النزول الذي اعتقدوه، وهو اعتقاد خاطئ لا يجوز أن يعتقد في حق الله جل وعلا، بل الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وإذا كان يوم القيامة يجي إلى الأرض ليفصل بين عباده ويحاسبهم ويجزيهم بأعمالهم، ومجيئه إلى الأرض الذي أخبر به جل وعلا عن نفسه لا يكون شيء فوقه، بل هو فوق كل شيء، لأنه العالي بذاته على كل شيء، وله العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر تعالى وتقدس. فهذا الذي يجب على المؤمن أن يعتقده، ولا يجوز أن يلتفت إلى قول أهل التحريف وأهل التعطيل الذين حرفوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأساءوا الظن بالله وبرسوله وبالمؤمنين، حيث اعتقدوا أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله يقتضي التشبيه والتجسيم، تعالى الله، تعالى الله وتقدس. ولكن الواقع أنهم أتوا من فهومهم الفاسدة، ومن أنهم لم يقدروا الله حق قدره، ولو عرفوا الله حق المعرفة لعلموا أن هذا هو الحق، وأنه لا يجوز غيره، لا يجوز، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالحق، وأن كلامه على ظاهره يجب أن يؤخذ ويؤمن به كما قاله صلى الله عليه وسلم. ولم يزل علماء الأمة يبينون هذا ويذكرونه ويبدون فيه ويعيدوه أمام عوام المسلمين، ولم يقل الإمام مالك ولا غيره أن مثل هذا لا يجوز به، لا يجوز أن يحدث به أمام العوام، فإن هذا كذب من الكذب على الإمام مالك رحمه الله. بل صح عنه رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه فقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أنه لما سمع هذه الكلمة تغير وجهه حتى أصبح العرق يتصبب منه لما سمع من هذه المقالة الجائرة تعظيما لله جل وعلا. ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. فهكذا يقال في مثل هذا الحديث كما قال الإمام مالك: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بالنزول واجب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال عن الكيفية بدعة، ومن سأل عنها يجب أن يعاقب، يجب أن يردع، لأن الكيفية تتوقف على المشاهدة، والله جل وعلا غيب لم يشاهده أحد، وكذلك هو جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم المقصود من إراد هذا الحديث أن أفضل ما ينبغي، أفضل الوقت الذي ينبغي للإنسان أن يقوم يصلي فيه ويدعو ربه هو ثلث الليل الآخر، وقت النزول الإلهي، حينما يقول الرب جل وعلا: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الوقت هو أفضل أوقات الليل، فينبغي للإنسان أن ينتهز هذه الفرصة. قال: باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. وهذا أيضا يفسر ما مضى، وقت القيام الذي الوقت الذي كان يقومه النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فهو كان يتحرى وقت النزول الإلهي الذي فيه تفتح أبواب الإجابة ويبسط الرب جل وعلا فيها يده لمن يستغفر أو يسأل أو يستعتب يعتب ويتاب عليه. قال: حدثنا حسين بن يزيد ابن يزيد الكوفي قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. ومعنى هذا أنه يرقد أول الليل، ثم إذا أخذ نصيبه من النوم قام يتهجد إلى وقت السحر، قريب السحر، إلى وقت السحر، والسحر هو قبل الصبح بقليل. ثم إذا فرغ من حزبه قبيل الفجر، إن كانت زوجته مستيقظة تحدث معها، وإلا ارتاح قليلا حتى يأتيه المؤذن يؤذنه بالصلاة كما سبق. هذه عادته صلوات الله وسلامه عليه، وكان لا يزيد في صلاته على 11 ركعة، ولكنه يطيلها ما شاء الله أن يطيله. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا أبو الأحوص حا وحدثنا هناد عن أبي الأحوص، وهذا حديث إبراهيم عن أشعث عن أبيه.